يقول أيضا هنا ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج؟ الاحتفال بذكرى الزواج والاحتفال بعيد الميلاد هل هو من سنة المسلمين؟ سؤال يعني هل ورد هذا في سنة أهل الإسلام؟ ثانيا من أين جاءنا؟ من أين جاءنا؟ من غير المسلمين، من الكفار قطعا قطعا جاءنا منهم، معروف عندهم. إذن الاحتفال بالذكرى المتجددة كل عام صارت كالعيد، ذكرى ميلاد، ذكرى زواج، ذكرى. وقد ذكر العلماء إن من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته للاحتفال بمولده، وكذلك فكيف بالاحتفال بمولد غيره؟ ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. طيب،